نعم نعم نعم نعم غير شاذ وغير معلل بعله معلل بعله قادحة. نعم ماشي انتهى الوقت شيء ها انتهى الوقت انتهى الوقت رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما هي صفة الحديث الصحيح؟ يلا يا أيوب. نعم كيف هي؟ ما هي صفة الحديث الصحيح؟ الصحيح هو نعم. هو ما اتصل إسناده بنقل عدد ضابط عن مثل من غير علة قادحة وشذوذ. طيب حسنا ما معنى الشذوذ؟ من هو أرجح منه إما عدلا أو عدالة أو ضبطا؟ طيب إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب يلا ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم اي ان يكون حسن التلقي وان يكون حسن الاداء يعني ان يؤدي ما سمعه كما سمع او ما راه كما راى. طيب اذن يقول لابد ان يكون حين التلقي وحين الاداء. طيب هل يصح تحمل الصغير واداؤه؟ عبيد الله نعم تحمل الصغير وأداء تحمله وأداءه كذلك تحمله صحيح وأداءه كذلك يصح إذا كان مميزا وفهم. هل نثق بضبط لا وهو صغير؟ لا إذن لا مميز يصح تحملا لا لا أداء. طيب وعلى ذلك رواية محمود بن ربيع قال عقلت مجة المجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ورشه وأنا ذو خمس سنين. طيب طيب المعلل نوعا اسمك جابر نجاري ايش محمد ايش نجاري. طيب المعلل قلنا له قسمه القسم الاول ما تكون فيه عنده قادحه والقسم الثاني ما تكون فيه عنده غير قادحه. طيب مثل للثاني العنده القادحه نعم لا الثاني عنده غير قادحه نعم كأن لا يسمى اسم الصحابي لا لانه لم يعلل احد من ذلك لا ما ذكرنا صحيح ما هو علة ولا نعم بعض العلماء قال هذه علة شيخ حديث مالك بن دينار عمر بن دينار في الحديث الآن مثل لا أذكره لكن بعض الرواة يروي مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار فقال العلماء لا يضر ما دام الراويان ثقتان يا أخي وين نجمع مثلين مثلنا بها البارحة الأدنى أوضح من هذا الذي قلت. نعم هذه فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة بدنانير تلف في نعم فيما فيها في ثمنها هل 12 دينار أو أقل أو أكثر. مثال آخر حديث من جبل الجابر رضي الله عنه نعم كما جابر بكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في علة. التعليل بالرفع والوقف احسان نعم نعم صحيح انه ليس بعلة ما وجه ذلك لان وقف الحديث على الصحابي لا يمنع كونه مقطوعا بل هذا يقويه نعم لان الصحابي يدل على انه يعني ينسبه الى اخرانه وينسبه الى نفسه